بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في آخر درس في كتاب الصلاة وفيما يتعلق بأحكام الجنائز. قال الفصل السادس: دفن الميت. قال: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. ومن رحمة الله عز وجل بعباده وإكرامه لهم أن شرع لهم الدفن، سواء كان هذا الدفن للمسلم أو لغير المسلم. والدليل على ذلك أن أبا طالب لما مات كما في صحيح مسلم، جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، اذهب فواره. ولما قتل من قتل من صناديد الكفر يوم بدر، ألقوا في قليب بدر. لكن فرق بين دفن المسلم ودفن الكافر. الذي يغسل، يعني المسلم يغسل ويكفن ويحنط ويطيب ويصلى عليه ويدفن على أحسن حالا وفي غاية من الإجلال والإكرام، وبين ديفة الكافر التي تدفن لئلا يتأذى الناس برائحتها ولا بمنظرها. وقد شرع الله عز وجل الدفن من أول ما حصل موت في بني آدم، لما اقتتل ابن آدم فقتل قابيل هابيل، لم يدري كيف يفعل بجثته، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأرسل الله عز وجل ذلك الغراب، وقد قتل غرابا آخر، وأخذ يبحث في الأرض إلى أن حفر حفرة فدفنه وأهال التراب عليه. فعرف قابيل أنه يدفن أخاه بالتراب ويهيل التراب عليه بعد أن يحفر له حفرة. وأما المسلم والمؤمن فالله عز وجل قد امتن على عباده بأن شرع دفنهم على أحسن حال. والله تعالى قد قال: ثم أماته فأقبره. الله الذي أماته، والله عز وجل الذي شرع أن يقبر وأن يدفن في الأرض. فالدفن الأصل أنه يكون في الأرض والقبر، ولا يحرق بالنار كما يفعل الهندوس وغيرهم، وهذا من أشنع الإساءات وأعظم الإساءات إلى الميت. ولا يلقى أيضا في البحر، ولا يترك في العراء تأكله السباع. حتى أن المسلم لو قطعت يده أو رجله أو وقفنا على جزء منه دفننا هذا العضو، وما نترك هذا العضو للطير ولا للسباع ولا نتركه للديدان ونحوها، بل ندفنه. حتى لو أن الشخص أصابت يده عياذا بالله ورجله آكلة، فقرر الأطباء قطعها وبترها، فإننا نأخذ هذا الجزء وندفنه في مكان طاهر، ما نعامله معاملة الميت لأن صاحبه حي. لكن لو وقفنا على جزء من شخص ويغلب على الظن أنه قد مات، مثل أن نقف على رأس، هذا يقينا أنه قد مات. أو وقفنا على أكثر جسده يقينا أنه مات، بخلاف ما لو وقفنا على يد أو رجل يمكن أن يعيش الإنسان بدونها. فإذا وقفنا على رأس شخص مثلا في حروب أو في فتن أو أحداث أو في طريق، فيغلب على الظن أن هذا، بل نتيقن أن هذا قد مات. فإذا كان في بلاد المسلمين وهيئة الإسلام على وجهه، فإننا نغسل هذا الرأس ونكفره ونصلي عليه ونسجد. طبعا ما لم يحتاج إلى إجراءات جنائية أو غيرها من أي تأكد من سبب الوفاة أو من هو أو يتعرف عليه، هذا أمر آخر. طيب يقول ويجب دفن الميت، ودفن الميت كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال دفن الميت فرض كفاية بالإجماع، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. قال ولأنه في ترك جثته أذل الناس وهكا لحرمته فوجب دفنه. انظر كم عظيم رحمة الله بالعباد عند انشراع الدفن. لو بقي المسلم هكذا يلقى في العراء وتأتي السباع والطيور وتأتي الدود وينتفخ، كم يكون في هذا من الأذى وكم يكون فيه من الهتك لحرمته. وانظر إلى تغسيله تكفينه الصلاة عليه والدفن في غاية الاحترام وعدم الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظمه حي، ككسر عظمه حي. يوضع في القبر ما حاجة إلى ما يسمى بالتوسيخ، من ينزل يوسله؟ من قال لك أن الميت يوسل؟ من أين لك هذا؟ هل وسد النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أبنائه أو بناته أو من أصحابه أو من شهداء أحد أو غيرهم ممن دفنوا؟ الجواب لا، ومن ادعى غير ذلك عليه الدليل. فمن أين لك أن الميت لابد يأخذ يده وضع بها تراب وضعها تحت رأسه؟ والبعض يأتي يعفر وجه الميت بالتراب ويضع في يده تراب وفي شرته تراب، هذا من الأمور المنكرة. وربما كان الميت قد مات من الليل وربما تصلبت يده أو بعض أعضائه فيأتي هذا الذي يوسد وربما كسر يده عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظمه حي. وربما كان الميت امرأة فيأتي هذا الذي يوسد ويدخل يده يبحث عن يدها وربما وقعت على فدها على شيء من جسدها، ولا يجوز له ذلك، لا يجوز له هذا. إنما يوضع الميت على حاله على شقه الأيمن في القبر مستقبل القبلة، ولا توضع يده تحت رأسه ولا غير ذلك. الأصل أن يده على بجانبه ويوضع على ذلك على هذا الحال. ومن ادعى دليلا على ما يسمى بالتوسيخ فعليه البرهان. من ادعى أن عنده دليل أو أن هناك ما يؤيد هذا فعليه البرهان، وإلا فإن التعبد لله عز وجل بهذا من الأمور المحدثة المبتدعة. على كل حال يقول يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، وذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث هشام بن عامر قال شفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وفي رواية النسائي قال احفروا وأعمقوا. يكون القبر عميقا. لماذا عمق القبر؟ أولا لئلا تصل إليه السباع، لا كلاب ولا سباع تأتي تحفر لأنها تشم الرائحة فيكون القبر عميقا، ولئلا تخرج الرائحة ويتأذى الأحياء والناس بذلك فيعمق القبر ما أمكن. وبعد أن يعمق القبر كان يكون قامة مثلا، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد كم يكون العمق، لكن يستحب تعميق القبر ثم يكون في اللحد توضع عليه المدن يطين وبعد ذلك يهال التراب، ثم بعد ذلك يعني توضع شيء من الأحجار والتراب ويعاد فيه التراب الذي كان منه، وبهذا يؤمن من وصول السباع إليه، لأن السبع من الكلاب وغيرها إذا شم رائحة تتبعها. لكن إذا كان القبر عميقا والتراب كثير ما تصعد الرائحة إلى أعلى فلا يتأذى الحي ولا يشمها سبع فيحشر القبر ويصل إلى الميت ويخرجه ويكون شيئا مكروها أو حصل لهذا الميت. فيسمى التعميق كما في هذا الحديث في رواية النسائي احفروا وعمقوا، وفي الرواية الثانية قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا، يعني تعميق وتوسيع. التوسيع لماذا؟ من أجل الذي ينزل الميت يستطيع يتحرك بسهولة. أما أن القبر يكون ضيقا من حيث العرض وبعد ذلك ما يستطيع يأخذ الميت ويحتاج أن ينزل ربما يعني تأذى وربما سقط الميت من يده، أو يحتاج أن يميل، أو يحتاج أن يميل ويركب على الميت، ومن أجل أن يدخله في ذلك الموضع فيوسع القبر ويعمق ويوضع بعد ذلك الميت في ذلك المكان. وكذلك أيضا احتياط آخر، مسألة المقبرة، تكون مقبرة للموتى، وبحيث أن تلك المقبرة لا يصل إليها سباع ونحوها. طيب، قال تمنعه من السباع ولا بأس. وقد قال الشوكاني في الدراري رحمه الله تعالى: أما مواراة جيفة الميت في قبره بحيث لا تنبسه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة فلا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا لقوله عليه الصلاة والسلام: احفروا وعمقوا. إذن المقصود من تعميق القبر واحد، لئلا تصل إليه السباع، لأنه إذا كان القبر مرتفعا ربما شمت السباع وحفرت وأخذت الميت أو أكلته. والأمر الثاني لئلا يتأذى الأحياء. الأمر الثالث لأجل أن الأمطار إذا جاءت والسيول ما تجرفه مهما كان السيل، لا يصل إلى هذا العمق، لا يصل إلى هذا العمق، لأن التراب وأحجار وطين، يعني أولا اللبن ثم الطين على اللبن وفي القبر، مجموعة من الطين الذي يتماسك، ثم بعد ذلك التراب، ثم بعد ذلك يوضع شيء من الأحجار ثم التراب، فيحصل به الصيانة التامة للميت. لكن لو جئنا مثلا إلى قبر في مسجد، أدخل في مسجد وأردنا أن ننقله إلى مقبرة ولم نجد إلا رفاشا، ما بقي لحم ولا شيء، عظم فقط، هذه ننقلها ونحفر حفرة ولو قدر ذراع، لأنه لا يخشى مما سبق. غاية ما فيه أنه إذا كان المكان مأمونا بعيدا عن السيول لا يتأثر بالسيول، أما أن السباع تصل إليه ما تصل إليه ولا تشمه لأنه عظام وتراب، والأحياء يتأذون ما يتأذون، وهو على هذا الحال يبقى فقط إذا كان بعيدا من مجرى السيل لئلا تأتي السيول وتجرف العظام وتزيل هذه المعالم. قال: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. واللحد أولى، وذلك لأن أبا داود والترمذي والنسائي وغيرهما أخرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيما بينهم البين استخاروا الله عز وجل وأرسلوا لمن يلحد ولمن يغرح أو يفعل الشق، لأن اللحد الذي يكون جهة القبلة في أسفل تحفر حفرة إذا وصل إلى أسفل تكون لحد مائل إلى جهة القبلة تفتح له فتحة معروفة عند الجميع، هذا اللحد. الشق يكون في وسط القبر، هذه مثلا أرضية القبر الطاولة هذه فيحفر بالوسط حفرة في الوسط ويوضع فيها الميت وتوضع اللبن بعد ذلك عليه. لما أرسلوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن لما أرسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الاثنين دل على مشروعية هذا الشق أو الضرح. ويحتاج إليه متى؟ أحيانا تكون الأرض رخوة، أرض صحراوية أو ساحلية، لو جئت تفعل اللحد كلما فعل اللحد تساقط التراب، كلما أردت أن تلحد نزل التراب. أرض رملية أو ساحلية أو صحراوية أو أرض رخوة، حينئذ يمكن أن يشق في الوسط في أسفل القبر في قعر القبر، يحفر حفرة في الوسط، يوضع الميت في اتجاه القبلة على شقه الأيمن، ثم توضع عليه اللبن وضعا وتطين ثم ينزل التراب. وأما إذا كانت الأرض صلبة مثل هذه البلاد فالشق فاللحد ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع الخامس صفحة 51-200 قال: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان بالإجماع، أن هذا جائز وهذا جائز. قال: لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق. للحديث اللحد لنا والشكل غيرنا، ولأن هذا الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل، انتهى. وقال الإمام ابن حزم في المحلى ونستحب اللحد وهو الشق في أحد جانبي القبر، وهو أحب إلينا من الضريح وهو الشق في وسط القبر. ثم قال الإمام الشوكاني ويدخل الميت من مؤخر القبر. هذه السنة، مع أنه لو أدخل من رأس القبر أو من جانب القبر لا بأس، يعني الآن الحفرة هنا أمام الطاولة، لو وضعوا في عرض بجانب القبر ثم أنزلوه من حيث الجواب جائز، في الجهة الثانية أنزلوه لا بأس، دخلوه من جهة الرأس لا بأس، من هذا لا بأس، لكن السنة والأفضل أن يدخل الميت من جهة رجل القبر ويسل سلا. يعني نفرض أن هذه الطاولة هي القبر وأنا الآن في جهة القبلة، يعني سيكون الرأس هنا لينام على شقه الأيمن، فلنفرض أن هذه الطاولة هي القبر، فحينئذ أين رجل القبر؟ أين ستكون رجل الميت؟ في هذه الجهة، في الجهة اليسرى عند أن نستقبل القبلة. إذن الميت ندخل رأسه من الجهة اليسرى، من عند الرجل، من عند الموضع الذي فيه رجل نبدأ برأسه، والذين هم في القبر يستقبلونه، يأخذون الرأس وينزلونه شيئا فشيئا إلى أن تستكمل الأرجل ويوضع في اللحم. هذه هي السنة، أن يسل سلا من جهة رجلي القبر. ودليل ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد القطني، فصلى عليه ثم أدخله من قبل رجلي القبر وقال هذه السنة. هذا الشاهد، قال هذه السنة. طيب، أيضا من كلام العلماء في ذلك، هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك واختيار الإمام الشوكاني وجماعة من أهل العلم، قال ويوضع على جنبه الأيمن، يوضع الميت في القبر على جنبه الأيمن. قال الشوكاني في الدراري لا أعلم فيه خلافا، يعني أنها مسألة متفق عليها بين أهل العلم، الميت ما يوضع على قفاه ولا يوضع على شقه الأيسر مثل ما يأتون بالصناديق بعض العساكر أو المطاط أو الذي يأتون به من أمريكا، فيذهب طالب العلم لطلب العلم يحصل حنين عظيم من أمه، بكاء سنفتقدك، أين تذهب؟ ما نطيق أن نتركك ساعة ولا يوم ولا نصف يوم، وأبوه كذلك، أنا سأموت إذا ذهب، أنت لي منزلة الماء والهواء. ليش كل هذا؟ لأنه يريد أن يذهب يطلب العلم، وقامت الدنيا على أصبع. طيب، فيزا إلى أمريكا، دعنا الله، يذهب يطلب الله، رجال، هذا سينفع نفسه وينفع الآخرين، ويعني مستعد الأم تبيع الذهب، والأب يبيع أرض، والناس يقترضوا له أموال، والمودعين والمرافقين، ولا يظهر شيء من الحب والحنان وغير ذلك. طيب تأتي تنصحهم يذهب أمريكا يمكن يرجع بصندوق، قال ما حد يموت إلا وفاة أجل، هيا أنتم تقولوا قضاء وقدر. طيب ليش طالب العلم لو ذهب مكانه مات ولا قتل ولا حصل شيء؟ أيوه المطالع سرح يموت، ساري موجود، لأنه ذهب يطلب علم. لكن ذهب أمريكا ورجعه بصندوق قالوا ما حد يموت إلا وفاة أجل، أضاف ذهب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ونزل لك الأدلة. سبحان الله، يعني بعض الناس إذا دخله الهوى كيف يفعل به؟ ومن العجائب، ولا بأس عندي بذكر شيء وإن خرجنا قليلا من الدرس الحائل الماسة، هذه الطفلة التي تلبس فيها الشياطين والجن في تعز، وتدعي يأتي إليها المرضى، وبعدها بعض الإذاعات تنشر مقابلة مع أبيها، هذا أعظم من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وترويج للكهانة وترويج للضلال والإجرام العظيم. فيأتي إليها الشخص، أنت في 7 سنين، أنت من المكان الفلاني ومرضك كذا وعلاجك كذا وكذا، ما درست أبدا؟ طب؟ قال ولا طب ولا هندسة ولا حتى ألف، مش من طب. طيب يعني هكذا، هذا يا ناس من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفرت ما أنزل على محمد بن الحق. تتصوروا إيش يقول بعض العامة في بعض الجهات؟ قال أنتم يعني تقرؤون القرآن الذي يعجبكم، ما مرش عليكم وآتينا الحكم صبية؟ سبحان الله. يقول ما مر عليكم وآتيناه الحكم صبية؟ طيب هذا يحيى ما هو الحكم الذي آتاه الله؟ وهذه تدعي علم الغيب، تدعي علم الغيب، والناس زرافات وحدانة والمطوعون يروجون. إلا كان واحد مريض، واحد بدون رجل، واحد بدون عين، واحد كان قد عجز الأطباء وردوه من ما أدري أي بلاد، وعالجته هذه البنت وتختفي يوم الخميس والجمعة تأتي بعشاء. يروج هذا بين الناس. العالم يجلس في البلد، ربما في بلده، لو تسأل في المدينة وفيها عالم واحد، جمهور الناس تعرفوا فلان، يقول لك من هذا؟ من فلان هذا؟ حقكم هذا؟ من هذا؟ مطوع الأجور، مطوع الأجور، ما أحد يعرفه. طيب هذا له عندكم سنة 10 20 25 سنة ما يعرفه، وبنت صغيرة ولا مشعوذ ولا ساحر مشهور عالميا، مش مشهور في البلد، في الدولة كلها مشهور، في الداخل والخارج، وسائل الإعلام تتطوع وتزيد يعني ثروية له. لا حول ولا قوة إلا بالله، فتن، نسأل الله العافية. طيب يقول خلينا من غيرنا أحد من إدخاله من قبل، هذا هنا بعده طيب أحسن. قال ويستحب، وكما مر أن الشوكاني يقول لا يعلم فيه خلافا، أي أنه يوضع على شقه الأيمن، ما يشترط ما يوضع على قفاه. والذي أخرجنا أنه يأتون من أمريكا أناس صناديق يدفنوا على قفاه في الصندوق، حتى لو فرضنا مع أن الأصل أنك في مات إنسان في بلد مسلم أو في بلد فيه مسلمون ومقدر المسلمين يدفن هناك، سواء في البلاد ولا في غير البلاد، فلكن يأتون به بالصندوق بعد الوفاة أيضا، وقرآن يعني في الطريق وغيرها، وموكب سيارات مباهة ومباهة ورياء وسمعة، والناس الذين هم اليوم أول جهزوا اللحم والذي جهزوا القاس والذي، كل هذه الأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، جاءوا به بالصندوق ونزلوا بالصندوق. لنفرض أنه جاء به من دولة عربية ولا غربية صندوق، خرجوه من الصندوق، تأكدوا وغسلوه، كفن على الطريقة الشرعية، صلوا عليه ويدفنوه على شقه الأيمن، والصندوق خلوه للحمام ولا الدجان ولا لأي شيء آخر، كله يعني فقشوا حطب، فخلاص لا بد يعني من صندوق هذا، وحطوه في مسجد ذكريات في المسجد، اجمعوا في المسجد. الناس ما تعبوا بالنعش، وبعض الناس يأتي يسرق ساعة المسجد طلع بالنعش، لا عظة ولا عبرة ولا شيء، يزرق الساعة والسلم النعش. وقد ذكر من ذكر على لسان النعش أبيات هي محل عظة وعبرة، قال النعش يعني على هذا الذي يعني قال انظر إلي بعقلك أنا المهيئ بنقلك، أنا سرير المنايا كم سار بحديد مثلك. هذا سرير مش خاص بالرجال ولا بالنسوة، الرجل فوق النعش، المرأة فوق النعش، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. من المفروض الذي يدخل يخرج من الحارة ينظر للنعش، وكما قال الله أعلم متى يعني أنام عليه، يحصل عظة وعبرة، لكن لا يتحمل النعش، وطلع يسرق الساعة وعاد في مسجد رتب المصاحف ودعس فوق المصاحف نزل الساعة. أعوذ بالله، أشد وأشد، أشد وأشد. لا حول ولا قوة. أيوة هذا إذا كان يأتي من أمريكا ولا من غيرها وجاءوا بالميت بدلة وكرفتة على الكفن، وربما ما غسلوها أصلا، ربما ما وصل هذا إيه تغسيله ونزع هذا البدلة والكرفتة، ما سديناش مع الأحياء كرفته ويلبسوا الأشياء فعاد إلا الميت، فهذا لا يجوز أبدا، فينزع هذا، وإذا كان ما غسل يغسل ويكفن الكفن الشرعي يحنط ويخرج من هذا الكرتون من الصندوق ويوضع في القبر على شقه الأيمن. الشوكاني يقول لا أعلم فيه خلافا، أي وضعه على شقه الأيمن. وقال ابن حزم في المحلى وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله إلى يومنا هذا. قال ويستحب حفر التراب من كل من حضر 3 حفيات، يعني الحاضرون حول القبر 3 حفيات يأخذ بيد التراب يحشوها. طيب ليش؟ تعرف أنك الآن مات هذا غني فقير شريف وضيع تراب يوضع عليه، هل يمكن حي نائم بجانبك أو صديق لك تحضو عليه تراب عند رأسه ولا عن وجهه؟ تذكر هكذا يوضع في قبره ويحشى عليه التراب، تذكر أنك من تراب وأنك إلى التراب وأنك تبعث وتخرج من هذا القبر، فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الإمام النووي رحمه الله أو قبل هذا فيما يتعلق بالحفيات، حديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحفى عليه من قبل رأسه ثلاثا، من جهة الرأس يحفي ثلاث حفيات من التراب، يستحب أن يفعل هذا إن لم يفعل عليه. قال الإمام النووي في المجموع يستحب لكل من على القبر أن يحفي عليه ثلاث حفيات تراب بيديه جميعا، بيديه جميعا بالكفين، قال بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحم، يعني متى يكون هذا؟ بعد أن يضعوا اللبن، أن يضعوا اللبن وطيروا ما بينها أو فعلوا الأبخر أو نحوها، بعد ذلك يكون حشو التراب، لا قبل نصب اللبن وسد الفراغات ولا بعد أن فرغوا من الدفن جاء أخذ التراب على القبر فيما بعد، لا يكون قبل ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى يستحب لكل من على القبر أن يحشي عليه ثلاث حفيات تراب بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحم، وهذا الذي ذكرته من الحفي باليدين جميعا نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب انتهى. قال ولا يرفع القبر زيادة على شبر، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فلا يجوز البناء على القبر ولا مبالغة برفع القبر، يرد إليه التراب الذي خرج من القبر ويسلم، ومذهب الشافعي يرون أن القبر يسطح يكون مسطحا، والسنة أنه يسلم كما رؤيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كذلك مسلمة عند المثلث، يوضع على التراب الذي خرج منه، ولا يجاز ولا يشرع تجصيص القبر ولا تسميس القبر ولا حجر من شعر ولا جسم مسلح كأن الميت يهرب روية يلا تخلصوا منه ما عاد يشفعني، هذا لا يجوز سواء فعلوا هذا الغرض أو لغير هذا الغرض، لا يجوز تسميت القبر، هذا ذريعة قد يكون وبعد حين إلى الغلو فيه، ولا حجر من شعر ولا لوحة لكتابة مات فلان بن فلان عن سن الناس كذا وكذا من بلد كذا، المهم لوحة تحتية طويلة عجبة، ولا تجسس القبر ولا المجنة. ومن الجهل الكبير يأتي من يأتي بالذات بعض النساء، بعض تأتي في الأعياد إلى مجنة أبيها ولا القبر معها عبرين ترمي للقبر ومعها إكليل ورد وتضع على القبر، هذا من الأمور المنكرة، ومجيء الزهور وضعها على القبر تشبه بأعداء الإسلام، تشبه بأعداء الإسلام وإضاعة مال وعبث، إضاعة مال وعبث. فالقبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر أن يجصص وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، فقد نهى في هذا الحديث بين الإفراد والتفريق، وهذا حاصل في بلاد المسلمين، بعض القبور بنوا عليها قباب ومساجد ومشاهد وعبدوها من دون الله وصرفوا لها العبادة التي هي حق محظور لله ووقعوا في الشرك الأكبر، وفي جانب آخر المقابر أصبحت طرقات وملاعب ومدارس وغير ذلك، لا هذا ولا هذا، لا يجوز البناء على القبر ولا يجوز المشي والقعود على القبر، لا إفراد ولا تفريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا كما قال الراوي، وشرار الناس كما في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون على القبور المساجد، فالقباب والأضرحة والمشاهد وغيرها يجب أن تهدم، وهذا من أعظم واجبات ولاة الأمور أن يقوموا به، هدم القباب والأضرحة والمشاهد والبنيان المرتفع على القبور لأنها ذريعة إلى عبادتها من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب بمهمة خصيصا كما في صحيح مسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا فرق بين قبر عالم ولا حاكم ولا عابد ولا صالح ولا قريب ولا بعيد. وهذا قد قاله أئمة المذاهب على اختلاف مذاهبهم وبلادهم وأماكنهم. وقد من الله علي بعد أن يعني زرت ليبيا ورأيت ما فيها وما حصل من خير كثير من إخواننا من هدم الأضرحة والقباب، بعد ما رجعته كتبت رسالة كاملة ويعني لا بأس بها بعنوان فتح الوهاب في وجوب هدم المشاهد والأضرحة والقباب، ونقلت جئت بالأحاديث الكثيرة في هذا كلام العلماء عليها، ثم كلام الشافعية، كلام الحنابلة، كلام المالكية، كلام الحنفية، كلام العلماء الآخرين كابن القيم وابن تيمية والشوكاني والصنعاني ومن جرى مجراهم، وكلام علماء الأزهر وغيره من أجل كل أهل البلد. حنفية هذا علماء الحنفية عندكم كلموا الناس، مالكية هذا كلام المالكية، شافعية كذلك، حنابلة كذلك، والواجب على الكل أن يستدل بالآية والحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي المسلمين جميعا. والمذاهب حدثت بعد القرون المفضلة، لكن بعض الناس الذي يتعلق بشيء من هذه المذاهب هذا كلام العلماء، هذا الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا كلام العلماء على اختلاف مذاهبه. سيطول كلام هذا ليس دليلا، القبة هذه إنما فعلت في القرون المتأخرة ما فعلها ما أصابها رسول الله، ولا فعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما المسألة كما قال الصنعاني المسألة دولية لا دليلية، فعلها بعض الأمراء من أهل البدع في القرون المتأخرة، وامتنع من امتنع في الزمن الحاضر من هدمها لئلا تثار فتنة، حتى قالوا اعترض ثلاث دول إيران وباكستان وتركيا على يعني أن هذه لا يمكن أبدا أن تهدم وسيقع ويقع إذا هدمه، وإلا فإن العلماء يتكلمون على هذه القبة وأنه ينبغي أن تزال، ينبغي أن تزال. ومن آخر من الصنعاني تكلم، المقبري تكلم، من المتأخرين الشيخ العلمين الشيخ باز الشيخ الألباني في تحرير السيد الشيخ مكبر رحمه الله تعالى، ويتكلمون على هذا. وأنا في الكتاب أوردت هذه كشبهة، وأوردت قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم ونتخذن عليهم مسجدا، وأوردت مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كونه الحجرة دخلت في المسجد، وشبهات أخرى من أي تكميل. وكذلك أيضا قول من يقول إن بعض المقابر قبر هاجر وإسماعيل ونحوهم في حول البيت في الحجر، وجعلوا الكعبة مقبرة، وبعض الصوفية يذهب للحج عنده خريطة القبر الفلاني هنا والقبر الفلاني هنا، أعوذ بالله، الناس يذهبون للحج والعبادة والتوحيد وشعار الحج التوحيد، وهؤلاء يذهبون يتبعون القبور لدعائهم من دون الله وعبادتهم من دون الله عياذا بالله. وذكرت كلام العلماء في ذلك، وأنه لم يصح قط شيء في هذا، لم يصح قط شيء في هذا. طيب على كل حال يعني الرسالة إن شاء الله ترى أنه قريبا فيها هذا وغيره. طيب قال ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعة، والمقصود من ذلك حصول العظة والعبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، في رواية فإنها تذكر الآخرة، في رواية فإنها ترقق القلب وتدمع العين، وفي بعضها قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، لا تتكلم تخاطب الميت أو تعالى وقوم انظر ايش فعلوا ايش قالوا. والراجح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وأقصى ما في المسألة، مع أن المسألة محل خلاف بين العلماء، كثير منهم يرون ذلك أي جواز، أقصى ما في ذلك أن من زارت القبر أو المقبرة إما أنها تعرضت للعن فتقع في كبيرة من الكبائر، وإن تركت غاية ما فيه أنها تركت أمرا مستحبا، لو تركت غاية ما فيه تركت أمرا مستحبا، ولو زارت أقصى ما فيه أنها وقعت في اللعن كبيرة من الكبائر، والعاقل لا يخاطر بنفسه. ثم المقابر محل العظة والعبرة، والمرأة فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وبعض النساء تذهب متبرجة، تذهب مع الورود وربما تمازح مع غيرها، والذي يذهب للعرى والعبرة إلا ورجع مفتون من عند المقبرة، ربما تضعف تتكلم مع الميت: يا أبي انظر إخواني فعلوا كذا وكذا، ما أعطونا ولا بطانية ولا صحفة ولا خلص ولا غيرها، تذهب تشتهونك يعني تظلم عند القبر. وأخرى ربما تخاطب زوجها أو ابنها أو غير ذلك وتبكي، ويحصل شيء من الكلام. فالمهم أن الراجح أنه لا يشرع المرأة زيارة القبور، تدعو من البيت يصل الدعاء، تدعو الميت لأب لأم لزوج لأخ لقريب لبعيد، تدعو من حيث يندفع الميت بذلك. أما زيارة فلا، الراجح أنها لا تزور ولا تتبع الجنائز لحديث أم عطية، فلا اتباع ولا زيارة. قال: والزيارة للموتى مشروعة. والعلماء يقولون الزيارة هذا أقسام: شرعية يندفع بها الحي والميت. الحي ايش يندفع؟ يؤجر على ذلك، يحصل له عظة وعبرة. الميت يسلم عليه ويدعى له ويندفع بهذه الزيارة. وهناك زيارة بدعية، شد رحم إلى القبر، من الذي يذهب إلى مكة أين ذهب؟ قال: أذهب المدينة أزور قبر النبي. هذه زيارة غير شرعية، إنما يذهب من مكة أو من بلده بنية زيارة المسجد النبوي. لا تشد الرحال رحمه الله إلا إلى ثلاث مساجد. فإذا وصل إلى المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومقبرة البقيع والشهداء أحد. أما أن يشد الرحل لقبر، هذه زيارة بدعية. أن يصل عند القبر ويدعو لنفسه عند القبر، وما يدعو في مكان آخر إلا عند القبر، يخص القبر بالدعاء، أو يصلي عند القبر، أو يعتكف، أو يقرأ قرآن، هذا غير مشروع، وهذه زيارة بدعية. ثالثا زيارة شركية التي يذهب من يذهب إلى القبر ويدعوه من دون الله، يذبح له أو ينذر له أو يهتف باسمه أو يستشفي بترابه أو يطوف حوله ويتعبد بذلك وما أشبه ذلك من الأعمال، هذا أمر لا يجوز. بل صرف العبادات لهذا الميت من عند القبر أو حتى من بعيد شرك بالله رب العالمين، لأن العبادة حق محض لله. قال: ويقف الزائر مستقبلا القبلة. هذا ما هناك دليل واضح لهذا، سواء كان من خلف القبر أو أمام القبر أو جانب القبر من أي جهة، ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع يوم السبت ويكون واقفا ويدعو، كان يدعو ثلاثة، يرفع الإنسان يديه ويدعو عند زيارة القبر لا بأس. قال: ويحرم اتخاذ القبور مساجد. لا ماشي، لا يوم جمعة ولا يوم عيد، يزور متى يسر. قال: ويحرم اتخاذ القبور مساجد. واتخاذها مساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذها مساجد يشمل الصلاة عندها، بناء المساجد عليها، والصلاة إليها، كل هذه الثلاثة ممنوعة، ومن اتخاذ القبر مسجد. قال: وتسريجها حرام، أن تسرج القبور ويوضع عليها شموع وكذلك أيضا زل ونحو ذلك من الزخارف، هذا لا يجوز، لأن هذا ذريعة إلى الافتتان بها وعبادة من دون الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: قال: ويحرم الإسراج على القبور، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، حرام. وقد ذكر الشوكاشي رحمه الله في بعض كتبه أن قبرا من القبور أسرجوه وفعلوا عليه من الستور ومن الشموع والبخور، حتى جاء بعض العامة فنظر الناس خشعا حوله، فلجهله ولما رأى قال لصاحب القبر: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله، نعوذ بالله، أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين، الميت الذي أصبح عظام ورفات. فيحرم تسريج القبور. قال: والقعود عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في مسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه وأن يجصص، وقال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير من أن يقعد على قبر، وقال: لأن أمشي على سيف أو أخصص نعلي برجلي خير من أن أمشي على قبر. فكيف إذا اتخذت المقبرة لقضاء الحاجة؟ البول والغائط أشد وأشد. وكم اليوم المقابر تباع وتشترى محلات وبيوت ودكاكين وغيرها، هذا أمر منكر حرام ولا يجوز لك أن تشتري مكان هو مقبرة تتخذه سكنا أو دكانا أو مدرسة أو غير ذلك من المصالح العامة أو الخاصة، هذا أمر لا يجوز. ومن دخل المقبرة ومشى بين القبور، مش فوق القبور، يمشي بين القبور، الواجب عليه أن يخلع نعله أو حذاءه ويكون في يده، يمشي حافيا. وهذا أمر تجد أنه يحصل في غفلة حتى من كثير من طلاب العلم. لكن أنت إذا فعلت هذا وسننت سنة حسنة وكان هنا الغافل يتذكر، أول ما يراك تمشي بين القبور إذا كان هناك طرق ونعلك بيدك يعني يتذكر ويفعل مثله. كذلك أيضا نجد أناس عندما نذهب إلى المدينة ونزور البقيع وهناك طرق بين القبور، نجد من يمشي بالنعال، فإذا أخذت نعلك بيدك رأت من رأت وأخذ بالمثل، تكون السننت سنة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين والنعال التي ليس عليها شعر اخلعهما فقد آذيت. في هذا أذية، في هذا أذية، فيخلع عليه. قال وقعود طيب من البسمنتين من هذه، قال وقعود عليها وسب الأموات، لا يجوز سب الأموات لأن فيه إذال الأحياء، لكن ذكر الميت ما فيه من خطأ لا سيما لو كان عنده كتاب ولا كان على بدعة ولا على شيء على سبيل التحذير، هذا أمر مشروع بالإجماع. وقد مات من مات ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة كما في الصحيحين فأثنى على الجنازة الناس شرا، فماذا قال؟ وجبت وجبت وجبت، ما قال ليش تذكره بشر، مع أنه قال لا تذكرها الكافر إلا بخير، وقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. هنا كلام حسن للإمام النووي أقرأه عليكم، قال في الأذكار الأول 39 و400 كم عدد مضى منه والمختص هذا كم بقي؟ يا خلاص اسمحوا لنا نكمل كلام الإمام النووي نقرأ الفقرة اللي بعدها. قال الإمام النووي قال العلماء يحرم سب المسلم الذي ليس معلنا بفسقه، وأما الكافر المعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف بين السلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة. وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب، وجاء في الترخيص في سب الأشرار شيء كثير، منها ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته، ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح، ومنها الحديث الذي فيه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم بل قال وجبت. قال واختلف العلماء في جمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير عن قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجوز. وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص. وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة والله أعلم، جرح التعديل مشروع بالإجماع إذا وقع بشروطه. طيب قال والتعدية مشروع، أي أنه يسمى تعدية الأقارب الميت بالكلام الذي فيه تذكير لهم وجبر مصابهم، تذكيرهم بالله وبالمصير والدعاء الميت، وهذا أمر مشروع. قال ابن قدامة لا نعلم في هذه المسألة خلافا إلا أن الثوري قال لا نستحق التعدية بعد الدفن. وبما لا يدعو أفضل ما جاء عن النبي، أفضل ما يكون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لابنته لما مات ولدها مروها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى أو لأجل مسمى. فيشرع أن تعزي من مات له قريب تقول له أصبر واحتسب فإن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده لأجل مسمى، ولا بأس أن تقول أعظم الله أجرك وغفر لميتك وجبر مصابك وأخلف عليك بخير وما أشبه ذلك، لكن لا يشرع أن تقول البقية بحياتك. تلاميذ التلفزيون، تلاميذ الدشوش، أي بقية هذه؟ ماذا بقي للميت حتى تقول جعل الله البقية باقي سنة ولا أكثر ولا أقل؟ جعلها الله لك. الله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما بقي شيء، ما بقي شيء. فهذا يتابع عليه الناس وما أسرع الناس بالتتابع على الخطأ. طيب قال وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت، يعني يشرع لجيران الميت أو أقارب الميت أن يصنعوا لهم طعاما، عندهم مصيبة ونزلت بهم نازلة فيشرع مواساتهم صنع الطعام لهم، ولا يشرع لأهل الميت أن يفعلوا الطعام للناس، وثالث عاشر واربعين وغيرها. هذا من البدع المنكرة القبيحة، والعلماء على اختلاف مذاهبهم على النهي من هذا. ومن ضمن الكلام ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قال: هذا غير مشروع، وإنما هو بدعة صنعة الطعام للناس، طاس ولحم وغير ذلك. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة. وأتحدى من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو سيد الأولين والآخرين فعلوا له يعني لحم وأكل وجمع الناس عنده في بيت، فعلوا له يوم أو يومين أو ثالث أو عاشر. وأتحدى من يقول فعلوا ذلك في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره لما مات من مات من أصحابه. والغالب أن هذا يفعل رياء وسمعة، ومن فعله مأزور غير مأجور. وتكلم بعض الناس قال لك: يا أخي صدقة، صدقة الميت، ليش الصدقة هذه ما كانت إلا في هذا الوقت؟ وليش الصدقة هذه المساكين اللي يجلسوا خارج ممنوع دخولهم، يعطوهم الفضلات والأغنياء والوجهاء وغيرهم يقدموا داخله، كيف الصدقة هذه؟ ثم صدقة في هذا الموضع ما فعلها رسول الله. التعبد لله بعمل المقتضي له كان موجودا والمانع منتفي، ونحن نأتي نتعبد ونفعل من البدع والأمور محدثة، هذا غير مشروع. وقد نقلت كلام العلماء من أيام الصحابة إلى يومنا هذا في رسالة كاملة بعنوان إقامة الدليل على ما في الجنائز من بدع وأباطيل، وأن هذا من الأمور المنكرة وغير المشروعة. السير اللي جايبين تردهم. المشكلة الآن كون الإنسان مثلا جاء أقارب من بعيد لا بأس في البيت، أنت تبدأ تطردهم، لكن الإشكال الميت بدنه الصباح وقد جهز من أمس الثور والقات وغير ذلك، هذا معناه أنه مع سرق الإصرار والترصد، قد حصل هذا من قبل، هو ناوي هذا من قبل، بخلاف الذي جاءه من جاء على الحاطم تجعل ولا زوم ولا مرق ولا ما تيسر، ولا خلاص يعني جاءوا وعرف أن هذه عادة، يطلب من أحد طلبة العلم أو غيره يقوم فوق المقبرة ما بيجي مقيل ولا عذاب، أن هذا غير مشروع. أولياء الميت يستطيعون أن يفعلوا أكثر ما يفعل الناس، لكن هذا غير مشروع ولا مسنون. الله يكتب أجركم أنكم حضرتم للصلاة وللدفن والدعاء الميت، شكر الله لكم، بين قوسين معناه انصرفوا، لكن لا يجلس من الصباح، إيش جلسوا من الصباح إلى الظهر، ورجال ونساء وبعدها يعني قيامة، وما الذي يأتي بالقاتل والذي يأتي بالمذابيح والقرية تغرب وغير ذلك، هذا أمر غير مشروع، ما فعل على عهد رسول الله، ولا فعل لما مات رسول الله، ولا لما مات خلفاؤه الراشدون، ولا لما مات من مات من العشر المبشرين وأهل بدر وغيرهم. والمسألة يعني يتتابع عليها الناس، والبعض يقول لك إيش يقولوا ما الحق بعد أبي أو بعد أمي، خلهم يقولوا ما يقول. الشيخ ابن عثيمين لما مات أبوه كان في المسجد درس، من أراد أن يعزيه يعزيه في المسجد في الطريق في أي مكان. أما عنه والذي يحضرون ليش؟ قال إحنا ما حضرنا إلا من أجل نهلل ونقرأ الفاتحة والمعوذات وياسين وغيرها. طيب تقرؤوا مثل هذا أنتم حضرتم لو ما أشقات ولا لحم، ولا واحد يتطوع بقراءة شيء من هذا. ثم غاية ما في هذا لو فرض أنه مشروع ولا فرض أنه مستحب. طيب ليش ما صلوا ظهر في المسجد؟ ولا عصر مغرب وعشاء قطع صلاة اجتمعوا كلهم قليل الخير، واحد يدخن واحد المداحة واحد ينكب واحد يضحك، أي عمر وأي عبرة في مثل هذا؟ وليش الفقير ما أحد يحضر عنده؟ ما فيش لحم ولا قرب، لكن الغني يحضرون لمثل هذا. طيب المحاضرة المحاضرة الله يرحمه ويرحمه ويرحمه المسلمين جميعا. طيب جاءوا من الوفاة، جاءوا من الظلمة، جاءوا من بعدهم، جاءوا من الشعر. متى دفنتم؟ متى دفنتم؟ أيوة متى دفنتم؟ 50 سنة. ايش يدوني لهم؟ خلاص ما عاد عم يسوون قد سويت لهم الله عليه وسويت لهم. هذا لو كان حصل هذا لو كنت يعني ابوك قد مات وناوي تدفنه غدا او بعد غد تقول لنا ايش سوي لهم؟ خلاص قد حضروا الذي قد مشى مشى والذي جلس الحاصل ما نتكلم لهم. طيب نفهمهم هذا من جملة التفهيم، هذا الدرس هذا الدرس هذا الدرس من جملة التفهيم، وعلى الخطبة وطلبة العلم فهم الناس. طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل رشاد الحبيشي حفظه الله، وذلك في هذا المسجد بين مغرب وعشاء، علما أن هناك مسجد المساوي جزاكم الله خيرا، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين والمؤذن يأذن.